الحزن ذاك الحزن فيني ولا زال جرح ما علي معذب سنيني أكتم وداري لكن الجرح بيطال لو عات عمري مع بقايا ونيني لو تسألون الحال وش فيه بالحال شيء يجر الذات صوت الحزين شيء يا خوي غبت وباقي مثل الأطلال حنين لمس ذكريات أنيني أشوفك بدنياي شوقي ولا مال صورة خيالك زودت في حنيني وغيب عن وعي وقاسي بالأهوال وافرك من الآهات راحت يميني وافرك من الآهات راحت يميني واقرأ من القرآن طه والأنفال والأدعياه وقول يا الله تعيني يما فديتك لا تزيدين الأحمال شيء مقدر والقدر به يبيني دمعك يجر الآه والآه قتال جرح المفارق ساكن فيك نيني جرح المفارق ساكن فيك نيني والبيت حتى البيت يشكي ومهتال كانت هنا ذكراه ما له وزيني يسألني بصوته بالدمع همال غابوا تركني للأسف ما يجيني حتى أصدقاه اللي لهم بالغضافان الحزن فيهم قاسي ما يليني الحزن فيهم قاسي ما يليني يا تجعل له من الخلد منزال تغفر ذنوبه وانت وحدك عويني انت الاله غافر ذنب الافعال سبحانك الرحمن عالم لا وعسى قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.